جميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأل الله أيضا أن يجزيكم خير الجزاء على انصاتكم ومتابعتكم، وأسأل الله أن يوفق محبكم لأجل أن يقدم لكم ما يفيدكم. أرحب بكم وأرحب أيضا بالشباب الذين معنا، أخ ناصر وسعود وخالد، وأسأل الله يجزيهم خير الجزاء أيضا على حضورهم معنا. اليوم سنتكلم عن موضوع هو من أهم المواضيع. هذا الموضوع يقع دائما، يعني يقع بين الزوجين، يقع بين المدرس وطلابه، يقع بين الناس، لا يكاد أن يخلو مجلس من هذا الموضوع. والمشكلة أن هذا الموضوع لا يعتمد كثيرا على نتيجة الموضوع بقدر اعتماده على أسلوب طرحه. أعطيكم هذا الموضوع. هذا الموضوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسه مع أصحابه، كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يمارسه بعضهم مع بعض. ذكره الله تعالى في القرآن في ممارسة عدد من الأنبياء مع أقوامهم. تعالوا نتكلم عن أدب الحوار. أدب الحوار، أليس الزوجان يتحاوران دائما ولا لا؟ كثير منهم يتحاورون عن الأولاد، يتحاور عن لماذا تأخر الغداء، ليش تأخر العشاء، أين نذهب، أنت ذهبت إلى أهلك بالأمس، لا تذهب اليوم. دائما نقاشات بين الزوجين. الحوار يقع بين المدرس وطلابه، الحوار يقع أحيانا فجأة، يعني مثلا حادث سيارة فينزل صاحب هذه السيارة وصاحب السيارة الثانية ويقع بينهما حوار، أليس كذلك؟ لماذا بعض أنواع الحوارات أحيانا في المجالس؟ يعني ممكن أختلف أنا وناصر الآن ونبدأ نتحاور، لماذا بعض أنواع الحوار ينتهي بخصومة وزعل؟ ممكن واحد يطلع من المجلس وهو زعلان ويقاطع هذا الشخص الذي أمامه لمدة سنة سنتين ثلاث سنوات ما يراه، بينما ينتهي حوار آخر بلطف وابتسامة. إيش الفرق بين هذا الحوار وهذا الحوار؟ الفرق في الحقيقة عدم التأدب بآداب الحوار. أنا لن أتكلم عن آداب الحوار الطويلة، آداب الحوار ربما تحتاج إلى كلام على يعني ثلاث أربع ساعات، لكني لثقتي في ذكائكم وفي ذكاء الإخوة والأخوات المتابعين معنا سأحاول أن أعطيكم زبدة ما يتعلق بآداب الحوار. أولا، ينبغي للإنسان أن يتجنب الدخول في حوار قدر المستطاع. دائما الدخول في النقاشات والحوارات في الغالب أن قد يسبب مشاكل، لكن أنت أبدي رأيك وهو يبدي رأيه، ليس شرطا أن أحاول إقناعه أو يحاول إقناعي. هذا أمر. الأمر الثاني، كان للأنبياء منهج في هذه الحوارات، منها مثلا إبراهيم عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. كان في واحد من الملوك يدعي أنه إله كما ادعى فرعون أنه إله، فإبراهيم لما جاء عند ذلك الرجل قال له ذلك الرجل: أنا رب، أنا إله، ما هي صفات إلهك إبراهيم؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. طبعا معنى يحيي ويميت يعني الله تعالى ممكن واحد ميت في قبره ويحييه. قال: أنا أحيي وأميت. يا صعبة، يعني أنا أحيي وأميت، أحضروا لي اثنين من المحكوم عليهم بالقتل في السجن فأحضروهما، فقال: اقتلوا هذا وأطلقوا هذا، ها أنا أحييت هذا وأمت هذا. إبراهيم يعلم أن هذا إنسان لا يستحق أدقق معه في هذه المسألة وأضيع الوقت فيها، ليس هذا الإحياء لماذا أنا أقصد. انتقل موضوع آخر تماما، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله كل يوم يطلع الشمس من الشرق، بالله عليك بكرة طلعها لنا من الغرب. قال الله: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا نوع من الحوار مارسه إبراهيم عليه السلام. مارس إبراهيم نوعا آخر من الحوار لما قال الله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. كان قوم فرعون يعبدون الكواكب، يعبدون القمر، يعبدون الشمس، يعبدون زحل إلى آخره، فكانوا يعتقدون أن هذه الكواكب لها تأثير على الأرض، فكانوا يصلون لهذه الكواكب، يسمونهم الصابئة، يعبدون الكواكب. فإبراهيم يريد أن يمتحن قومه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا أحسن كوكب، هذا ربي. فلما أفل غاب، معقول رب يغيب عن عباده؟ قال: لا أحب الآفلين، مش معقول ربي يغيب عني، لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا، القمر أحسن وأكبر، قال هذا ربي. فلما أفل، كيف رب ويغيب عن عباده؟ قال لئن لم يهدني ربي لكنا من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. الآن يقول هالكلام لقومه، ولا هو ما يعتقد أن هذا ربي، لكن يقول لقومه على اعتبار ممكن هذا يكون ربكم، لا ممكن هذا يكون ربكم، لا. طيب الشمس ما في كلام، هذا ربي. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أنا لن أعبد القمر ولا أعبد الكوكب ولا أعبد الشمس، أنا بعبد اللي خلقها، زين، أنا بعبد اللي خلقها كلها. إني قال الله وحاجه قومه، بدأوا يقولون كيف طيب تعبد الله، تعبد مين أنت، وين ربك؟ قال أنتم أين ربكم. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تعقلون وكيف أخاف. جعل يناقشهم حتى يثبت الإيمان. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان عنده أنواع من النقاش مع أصحابه، وكان يقبل النقاش، ما كان يسقط الآخر ولا كان يتكبر عن النقاش. هناك أمثلة عجيبة لنقاشه وحواره عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، سأذكرها لكم لكن بعد الفاصل إن شاء الله. شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة على هدانا زاجرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الفضلاء حول ما يتعلق بأدب الحوار، وكنت ذكرت لكم وللإخوة الشباب أنه أحيانا يبدأ حوار معين في مجلس ينتهي بخصومة وعراك وصراخ، وحوار آخر ينتهي وهم لطيفين مع بعض. يعني الشافعي رحمه الله تعالى لما ناقش شخصا من العلماء فانتهوا من النقاش وكل واحد يحاول يقنع الثاني، ما اقتنع، لم يقتنع. فقال الشافعي لما رأى ذلك العالم متغير وزعلان أمسكه من يده وهما خارجان وقال له ألا يصح أن نختلف ونبقى إخوان؟ يا أخي ليس شرطا أنك تقتنع بكلامي أو اقتنع بكلام، خلاص أنت ابقى على قناعتك وأنا على قناعتي، أليس يعني يصح أن نختلف ونبقى إخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان له أعاجيب في طريقة الحوار، كان يقبل الحوار من الصحابة. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الصدقات قال لأصحابه وفي بضع أحدكم صدقة، يعني لما الرجل يطأ امرأته له صدقة، فقال الصحابي يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت قاعد تناقش، كيف تناقشني وأنا نبي، يأتي شهوته ليس أنا قلت صدقة انتهينا، لا لا لا يناقش. قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك لو وضعها في حلال له أجر، إيش المانع؟ شوف يقبل النقاش. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه رجل قال يا رسول الله إن امرأتي جاءت بغلام أسود، أنا أبيض وزوجتي بيضة وجابت غلام أسود، كأنه يتهمها بإيش؟ بالزنا. يعني كأن يا رسول الله امرأتي وطئها رجل أسود وجابت غلام أسود. الرجل جاي ينتفض، يا رسول الله إن امرأتي جاءت بغلام أسود. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام استغفر الله وأتوب إليه، كيف تتهم مؤمنة ما تخاف الله، الله يهديك اذهب. لا أحاور، ايش المانع اناقش. قال هل عندك ابل؟ شوف ايضا ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، نظر فاذا رجل اعرابي، الاعراب في البر غالبا عيشهم على الابل والغنم صح، ما جاء رجل من اهل المدينة فيسأل عن التمور، لا سأل عن الابل. قال هل عندك ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ الرجل ايضا مؤدب فتح المجال للنقاش، ما قال الان اقول لك حرمتي جايبة غلام اسود وسألني عن الابل عن الوان ابلي، والله يا رسول الله كيف يا رسول الآن خلنا في نقاشنا، لا أناقش ما في، أنا قدامي إنسان عاقل أناقش. قال هل عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال فيها بيض فيها سود فيها حمر. قال هل فيها من أورق، فيها واحد لونه ما بين السواد والحمار؟ قال نعم. قال فمن أين جاء ما دام الإبل اللي عندك هي بيض وسود، كيف طلع الأحمر هذا؟ قال لعله نزعه عرق، يمكن الناقة بيضة والبعير أسود لكن واحد من أجداد الناقة كان أحمر فطلع الجينات هذه الشبه طلع في الولد هذا، أو واحد من أجداد البعير الذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وولدك هذا لعله نزعه عرق. والله كلام، سلام عليكم، طلع إلى زوجته. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم قبل النقاش وناقشه حتى خرج من الأمر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم عنده إبل بهم بين بين بين إبل بلق، يعني لونها يختلف عن الإبل الأخرى، ألا يعرف إبله أو خيله؟ قالوا بلى. قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يأتي فيهم علامات في أرجلهم بياض وفي وجوههم بياض وفي أيديهم بياض من أثر الوضوء. لذلك اللي ما يتوضأ يعني ما يصلي لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن العلامة ذاهبة من عليه. طيب ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقبل النقاش معناه لا ينبغي لأحد أن يتكبر عن النقاش، صح؟ ذلك مع الأسف بعض الآباء يقول لولده يا ولدي لا أريدك أنك تمشي مع فلان، فيقول يا ابوي ليش؟ يقول خلاص انتهى الموضوع، أنا قلت الكلام انتهى الموضوع. لا خطأ يا أخي، من هو خير منك قبل النقاش يا أخي؟ أنبياء قبلوا النقاش، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر النقطة ويقبلها منه الصحابة ويناقشونه. كذلك بعض الأزواج يقول لزوجته اليوم لا تذهبي إلى أهلك، وطيب لماذا؟ ناقشني يا أخي، حاورني لماذا؟ يقول خلاص انتهى الموضوع. يا أخي ما في انتهى الموضوع، هذه ليست آلة بين يديك تضغط الكمبيوتر ويطفأ، ولا تضغط المسجل ويسكت أو يتكلم. هذا إنسان عنده عقل وله فكر، عنده إرادة وعنده هم وعنده أحاسيس ومشاعر، لا بد أنك تراعيه. كذلك المدير ترى مع من يديرهم، لا يليق أن المدير يقول صدرنا الأمر الفلاني فيدخل عليه مجموعة من الموظفين يقولون يا أخي هذا القرار بارك الله فيك ما يصلح، يعني لا بد أن نفعل. يقول أنت هذا قرار وانتهى، ما أسمح نقاش، الذي ليس يعجبه القرار يطلع الآن ويفصل من الشركة. لا يا أخي، هذا الأسلوب لا يصلح للناس. الأصل أن الإنسان يقبل الحوار، أقبل الحوار دائما، لكن هناك شروط وآداب للحوار لا بد أن تتوفر. شيخ يعني يجب على الإنسان أن يعلم بما يقول، أحسن ما يحاور هو ما عنده خلفية عن الموضوع نفسه. أحسن، جميل. هو المشكلة أن بعض الناس، وهذه نقطة هامة ناصر، يعني بعض الناس يحاور وهو ما عنده معلومات. يعني مثلا تقول لواحد يقول لك ما معنى قول الله تعالى والنازعات غرقا، فتقول هذه هي الملائكة التي تنزع أرواح العباد، يقول لك لا. تقول ليش لا؟ يعني أنت قرأت تفسيرها؟ قل لك لا. طيب إذا ليش تقول لا؟ قل لا مو بصحيح. ليش مش صحيح؟ طيب ما عنده معلومات. أو يسألك مسألة في الصلاة يقول لك غير صحيح. طيب غير صحيح، طيب عطنا الصحيح، ما يعرف إيش الصحيح. يعني مرة إنسان ذكرت حديثا في مجلس وقال لي حديثكم هذه كلها ضعيفة. قلت طيب أحاديثنا ضعيفة؟ قال نعم. قلت طيب عرف لي ما هو الحديث الضعيف. قال ضعيف. قلت لا، عرف لي إيش الحديث الضعيف. قال يعني ما هو قوي، هي مصارعة هي قوي وضعيف، عرف لي إيش الحديث الضعيف. ما يدري. قلت طيب أعطني أنواع الحديث الضعيف، في الحديث الشاذ والمنكر والمنقطع وأنواع. قال ما أدري لكن حديث ضعيف. أنت انتبه، لا تدخل في حوار إلا وأنت عندك معلومات في هذا الحوار، هذه مسألة مهمة. إذا ما عندك معلومات خلك ساكت يا أخي، إذا ما عندك معلومات تتعلق بهذا الحوار ابقى ساكتة، ليس شرطا يا أخي كل حوار أنا لازم أدخل نفسي في الموضوع فيه. طيب هذه نقطة مهمة. أحد عنده شيء ثاني؟ التعصب للرأي. أحسنت. بعض الناس يعني مثلا اثنين قاعد يتناقشون على شغلة معينة، على سبيل المثال قاعد يتناقشون على فريق رياضي مثلا. جميل. فأقول الشخص هذا يشجع الفريق الفلاني، يضحك يشجع الفريق الفلاني، بالنهاية اللي قباله طلع هو يعني كلامه صحيح ما في أي إشكال، ولكن تلاقي هذا لا يمشي كلامه صح بس عشان يشجع الفريق هذا. صحيح، هذه نقطة مهمة سعود. وكذلك بين الزوجين أحيانا يحصل تعصب في الرأي، وسأذكره إن شاء الله بعد الفاصل. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الحياة لرحلة والكل أنك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت آخر نقطة اللي ذكرها سعود مسألة عدم التعصب للرأي، وهذه ترى هو ذكر المثال على الفريق الرياضي وكذا، وهذا قد يقع كثيرا، إنما يقع أكثر في التعصب للرأي بين من يشعر أنه أعلى منك. يعني مثلا مدير مع أحد الموظفين، المدير قال كلاما وجاء واحد الموظفين ونبه عليه قال هذا ما يصلح، تجد المدير يتكبر عن قبول الرأي الآخر مثلا. أو زوج مع زوجته يضرب واحد من الأولاد، فتقول له الزوجة ترى ما يصلح الولد ما فعل الشيء الفلاني، أنت تسرعت في ضربه، يقول إلا يستحق الضرب. أحيانا يقتنع في داخله أني أنا غلطان، لكن يستكبر عن قول نعم أنا أخطأت وأعتذر. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما سافروا، لما أقبلوا إلى معركة بدر، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بالجيش، لاحظ جيش كامل 317 نزلوا، أقبل في مكان معين اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، نزلوا الأغراض، أقبل إليه الحباب بن المنذر قال يا رسول الله، قال نعم، قال هذا المنزل الذي نزلت فيه هل هو أمر من الله سبحانه وتعالى حدد لك هالمكان ما نغير ولا نبدل خلاص سمعا وطاعة، أم أننا الحرب والمشورة والمكيدة يعني ممكن نذكر لك رأي؟ قال لا بل هي الحرب والمشورة، عندك رأي تفضل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانت جاي تقترح علي وأنا نبي، أنا يأتيني الوحي من السماء تجي حتى المكان بتدبر لي مكان؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تفضل ايش رأيك؟ قال يا رسول الله الموطن الذي نزلنا فيه لا يصلح، نحن امامنا البئر، بئر بدر. قال نعم، قال نتقدم ويكون البئر وراءنا والجيش القريش امامنا جيش الكفار، فاذا قاتلنا نحن اذا عطشنا نرجع ونشرب من البئر لان خلفنا، هم اذا عطشوا ما عندهم بئر يشربون منه فيضعفون اثناء القتال ونغلبهم، لا تخلي البئر بيننا وبينهم كلنا نشرب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرأي، ارتحلوا. لاحظ جيش كامل، ما هو واحد ضرب ولده ولا اشترى سيارة ولا كتب عقد بياخذ بيت ولا بيستأجر، قال نعم الرأي ارتحلوا، فارتحلوا وتقدم على البئر. بعض الناس الآن مدير، بعض الناس رئيس دولة، ملك على بلد معين، لا يقبل آراء الناس. يا أخي اللي تحتك بشر وبعضهم أذكى منك وأعقل منك، لكن ربما أن الحظ جاء بك إلى هذا المنصب. فكذلك لابد. ذكروا أن عمرو بن العاص قبل لا يدخل في الإسلام مرة ذهب إلى مسيلمة الكذاب وقابله، فعمر بن العاص سأله مسيلمة، قال مسيلمة يا عمر هل نزل على نبي الحجاز قرآن؟ قال نعم، قال أسمعني منه. مسيلمة يدعي أنه نبي، فقال عمرو بن العاص نزل عليه إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال مسيلمة أما علمت أنه قد نزل علي مثلها؟ قال إيش اللي نزل عليك؟ قال يا ضفدع نقي ما تنقين، لا الماء تشربين ولا قال لا الماء تشربين ولا الطين تكدرين. وفي رواية أنه قال الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، قرآن. فقال عمرو بن العاص قال يا مسيلمة، قال نعم، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، يعني من غير ما أقول لك أنت كذاب أنت تدري أني أنا مكذبك أصلا، فليش ما تؤمن بهذا النبي؟ قال لا أنا نبي وأنا تعصب للرأي. فخرج عمرو بن العاص إلى واحد من قوم مسيلمة قال أما تعلم أن مسيلمة كذاب؟ قال والله إني لا أعلم أن مسيلمة كذاب، هم بنو حنيفة قبيلتهم، قال والله إني لا أعلم أن مسيلمة كذاب وأن محمد صادق، ولكن كذاب بني حنيفة أحب إلي من صادق مضر، يعني يعرف أن هذا كذاب لكن تعصب لرأي قومه. فكذلك لا بد أن ننتبه إلى أن الإنسان إذا عرف الحق أن يتبعه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأصل أن الإنسان إذا تبين له الحق يكون عنده قدرة على إسقاط نفسه وإسقاط رأيه واتباع الحق. يا خالد حسن الإنصات شيخ، أحسنت، حسن الإنصات مهم أيضا يا أخي. مشكلة بعض الناس أحيانا لما يتناقش مع من عنده فيما يتعلق بالحوار تجد أنك تتكلم بما تريد أو تجد أنك تستمع إليه فيما يريد ويقول لك يا أخي أنا أرى كذا وكذا وكذا وأنت تستمع، ثم إذا أردت أن تتكلم بدأ يقاطعك، إيه بس ما طيب يا أخي استمع إلي خلني أنتهي. فلا بد أيضا من أصول الحوار سواء كان بين زوجين أو بين مدير وموظفيه أو بين مدرس وطلابه أو يا أخي حتى لو بين محقق في الشرطة أو في المباحث أو في استخبارات أو في غيرها وبين المتهم، يا أخي استمع إليه، ليس إذا قال كلمتين أعطيتك كف على وجهه، يا أخي استمع إليه حتى ينتهي، دعه يتكلم، إيش المانع؟ كذلك في الحوار بين ناس صار لهم حادث سيارة وجعلوا يتحاورون أنت الغلطان لا أنت الغلطان، انتبه أهم شيء أن لا يكون هناك يعني عدم إنصات إلى الآخر، بل بكل هدوء أنصت إليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه عقبة بن معيط قال يا محمد أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت، أنا بعرض عليك أربعة أمور اختر واحد منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفضل، هذا في بداية الدعوة. قال إن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أنت أكثر واحد مال، يعني إذا أنت جئت بهذا الدين خطة حتى تجمع فلوس نحن من الآن نريحك من بقية المشوار ونجمع لك فلوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال إن كنت تريد نساء زوجناك، تريد حريم حلوات احنا نزوجك عشر. قال لا. يستمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. قال لا. قال إن كان الذي بك جنون، شوف قلة الأدب، قال إن كان الذي بك جنون إن كانك مجنون عالجناك، أحضرنا طبيبا وعالجك. والنبي صلى الله عليه وسلم منصت بكل هدوء مستمع إلى الحوار. قال لا، يعني لا لست مجنونا. فسكت عقبة بن معيط فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أفرغت يا، تخيل واحد يقول إن كانك تبغى حريم إن كانك مجنون إن كانك يستحق أن يقال لا أفرغت يا سفيه أفرغت يا قليل الأدب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست في قاموسه، قال أفرغت يا أبا الوليد. قال نعم. قال فاسمع مني، انتهيت طيب تفضل اسمع مني. ثم قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، وجعل يتلو عليه أوائل الآيات من سورة فصلت وانتهى دعوة. فقام عقبة إلى قومه وقال والله ما جاء به محمد حق، لكن ما دخلت الإسلام. لابد أن تستمع، يكون عندك استماع إلى الرأي الآخر. بقي حقيقة عدة نقاط أظن عندكم لكن الوقت انتهى، فإن شاء الله لعلنا أن نكملها إن شاء الله في حلقة قادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد يا شباب وللإخوة أيضا، وأسأل الله أيضا أن تكون حواراتنا بإذن الله تعالى بعد هذه المعلومات الشرعية أن تكون يعني تأدبت بالآداب الشرعية، وأنتم أهل لذلك إن شاء الله ونواتكم قدراتكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكل فيها عابرون.